السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل شرحنا لهذا الكتاب النافع الموسوم بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ المفسر الفقيه الواسع. وكنا في مجلسنا بالأمس نشرح القاعدة السادسة، وهي القاعدة العظيمة النافعة، أن الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل ورسوله، وأن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرم الله ورسوله. وبينا معنى هذه القاعدة بطرفيها، وأن العبادة الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع، فلا من العبادات مأخوذا من الكتاب والسنة، فهو عبادة مرضية محبوبة من ربنا سبحانه وتعالى، وما لم يكن في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة مردودة على أصحابها، لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها. وبينا أن الأصل في عاداتنا الإباحة، فالأمور الدنيوية التي مصلحتها في الدنيا الأصل فيها شرعا الإباحة والتوسيع على الناس، فلا يحرم منها إلا يقام للناس أن يفعلوه بلا حرج ولا يحرم عليهم. وقرأنا بعض كلام الشيخ رحمه الله حول هذه القاعدة، ووقفنا عند كلام الشيخ عن تقسيم البدع. فيتفضل الابن المبارك الأخ خليل يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أن البدع من العبادات، إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا مخصوص، أو شرع ما غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله. نعم، يشير الشيخ رحمه الله إلى أن البدعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بدع حقيقية أصلية، وهي أن يحدث العباد عبادة لم تشرع أصلا، لم تأتي لا بجنسها ولا بنوعها، فيحدث العباد عبادة جديدة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الموالد للأولياء الصالحين ونحو ذلك. هذه عبادة أحدثها الناس في القرن الرابع ولم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن السادة التابعين ولا في زمن الأئمة المتبوعين، وإنما أحدثها الناس في القرن الرابع، فهذه بدعة حقيقية أصلية. والقسم الثاني بدعة إضافية، وذلك بأن العبادة ما لم يضفها إليه الشرع، أن يعمل العباد عبادة جاء بها الشرع لكنهم يغيرون في صفتها، يضيفونها إلى ما لم يضفها إليه الشرع، مثل أن تضاف إلى زمان لم يضفها الشرع إليه. وأعطيكم مثالا، لو أن رجلا قال أنا أعلم فضيلة صلاة الضحى وأن صلاة الضحى من العبادات الفاضلة العظيمة، وأستطيع أن أصلي الضحى ما بين ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى الزوال، فأنا سأصلي الضحى بين الظهر والعصر، أصلي الضحى بين الظهر والعصر، نقول له هذه بدعة، لأنك أضفت صلاة الضحى إلى وقت لم يرد به الشرع، وإنما صلاة الضحى مضافة شرعا إلى وقت الضحى. لو أن إنسانا جاءنا وقال لأن أسهل علي، نقول له لا، هذه بدعة إضافية، لأنك أضفت هذه الأذكار إلى غير وقتها المعتبر شرعا. ولو أن شخصا قال أنا أريد أن أقول بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وأنا واقف، نقول له هذه بدعة إضافية، لأن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ويميت، وجاء في رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هذه ثابتة 10 مرات بعد الفجر، لكنك أضفتها إلى أمر لم يرد به الشرع، وهو أن تقولها قائما، أو يأتي بلفظ لم يأتي به الشرع، كان يأتي شخص يقول أنا أريد أن أذكر الله بأن أقول هو، نقول له هذه بدعة، لأن هذا اللفظ لم يرد شرعا، أن يذكر البدعة الإضافية كالبدعة الأصلية مردودة على صاحبها لا يقبلها الله عز وجل. فلا بد أن يكون العمل المتقرب به إلى الله مشروعا بأصله ووصفه. نعم. قال رحمه الله أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها. نعم، لو جاء شخص مهووس وقال نقسم الوقوف بعرفة 3 أيام بدل من أن نجعله في اليوم 9 ويحصل زحام ومشاجج، أفريقيا يقفون في يوم 8 وحجاج آسيا يقفون في يوم 9 وبقية الحجاج يقفون في يوم 10، نقول هذه بدعة منكرة، لأنه أضاف الوقوف إلى غير وقته المعتبر شرعا. كذلك لو أن إنسانا قال خلاص إذا وقف الحجاج بعرفة يطوفون طواف الإفاضة ويذهبون إلى بلدانهم ويبيتون بنية منى في منازلهم، يبيتون في منازلهم وينوون المبيت بمنى، إننا نقول المعتبر شرعا. نعم. قال رحمه الله: أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدي من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات، والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله. نعم، من حرم شيئا من العادات لا يخلو من حالين: التقرب والتعبد، فهنا يكون تحريمه لها بدعة ويكون مبتدعا ما دام أن الدليل لم يدل على تحريمها. والحالة الثانية أن يحرمها حكما فيقول حكمها أنها حرام على وجه التعبد والتقرب، فهذا ضال عاص، هذا ضال عاص، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئا من العادات إلا ما دل الدليل من الكتاب أو السنة على تحريمه. تارعون إلى إنكار ما لم يتعودوه من العادات وإلى تحريم ما لم يتعودوه من العادات، وهذا لا يجوز. يعني الإنسان إذا كان في بلد وجاء غريب وله عادة، كثير من الناس يحرمون هذه العادة ويجعلونها منكرا شرعا، وهذا لا يجوز، لأن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. قال يرحمه الله: وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع يحاسي أوسع، فمن لك هذا المسلك فهو ضال جاهل، والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فدل ذلك على أن المحرمات قد فصلت وذكرت على سبيل التفصيل. نعم. ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. انتبهوا، هنا قاعدة شريفة يذكرها أهل العلم، وهي أن الأصل في المضار التحريم، فكل أمر ثبت ضرره وأن ضرره أكثر من نفعه فهو حرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فالضرر محرم، فإذا ثبت أن الشيء ضار وأن ضرره أكثر من نفعه فإنه يقال بأنه حرام، ومن ادعى إباحته طالبناه بالدليل، فإن أتى بالدليل وإلا رددنا قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فمثلا شرب الدخان من عادات الناس، من أمور الناس الحياتية، ليس مما يفعل ديانة، هل نقول إن الأصل في العادات الإباحة؟ نقول لا، نقول إن الأصل في المضار التحريم، وقد ثبت أن شرب الدخان ضار وأن ضرره عظيم، ولو كان فيه نفع فإن ضرره أعظم، فيكون حراما، كما حرم الله الخمر لأن إثمها أعظم من نفعها. لكن لو أنه لا يثبت التحريم من ذلك مثلا شرب القهوة. شرب القهوة يقول بعض الناس إنه ضار، لكن هذا لم يثبت، فبعضهم يقول إن الضار منه هو الإكثار، وبعضهم يقول إن الضرر في الآنية وليس في شرب القهوة، وبعضهم يقول غير ضار، فهذا الضرر محتمل غير ثابت، والنفع معروف ثابت، ولذلك لا يقال بتحريم شرب القهوة. ولذلك نعرف جهل حرم القهوة، لأن القهوة تختلف عن شرب الدخان. شرب الدخان ضرره ثابت باتفاق العقلاء من المؤمنين والكافرين، الذين يشربون الدخان والذين لا يشربون الدخان، وكل عاقل يجمع على أن وكل العقلاء مجمعون على أن الدخان خبيث، ما في واحد ولو كان يشرب 100 سيجارة في اليوم لو قلت له الدخان هذا يعني ما صفته، ما يقول لك طيب مثل الماء والعسل. واحد لو كان يشرب الدخان فرأى ابنه يشرب الدخان لغضب عليه غضبا شديدا، فالضرر ثابت وعظيم، وهو لا شك أعظم من النفع بخلاف القهوة، فإن نفعها أعظم من ضررها، والنفع متحقق والضرر محتمل، والضرر محتمل. إذن انتبهوا لهذه القاعدة الشريفة، الأصل في المضار التحريم، فإن استقرأنا ما حرم الله علينا فوجدنا المحرمات جميعها. قال رحمه الله تعالى: ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. نعم، هذه القاعدة قاعدة متعلقة بالشروط، والشروط جمع شرط، ومعناه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يا إخوة يلزم من عدمه عدم المشروط، فمثلا نقول إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا إتان بغير طهارة مع القدرة ما صحت صلاته، إذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لذاته، لأنه قد يوجد مانع يمنع من العمل، قد يوجد مانع يمنع من العمل، يعني لا يلزم من كون الإنسان متطهرا أن يصلي. الآن مثلا نحن صلينا العصر وبعد العصر نحن عم أحهارة، ويصلي الآن نافلة؟ الجواب لا، لأنه يوجد مانع، وهو أن الوقت وقت نهي، أن الوقت وقت نهي، فلم يلزم من وجود الطهارة أن نصلي، كما أنه لا يلزم من وجود الشرط العدم لذاته، لأنه قد تجتمع الشروط وتنتفي الموانع فيلزم الوجود. هنا الشيخ ذكر لنا قاعدة مهمة وعظيمة، وهي أن التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادة. العقل شرط لوجوب العبادة، فلا تجب العبادة على المجنون، فالمجنون لا تجب عليه العبادة ولا تطلب منه العبادة، والبلوغ شرط لوجوب العبادة، فغير البالغ لا تجب عليه العبادة ولا تطلب منه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف يعرف البلوغ؟ العلماء يقولون البلوغ له علامات، فبالنسبة للذكر من علامات البلوغ الاحتلام، فإذا احتلم الصبي فإنه بلغ، حتى لو لم تبقى أو تظهر بقية العلامات الأخرى، لو كان ابن 13 سنة واحتلم فقد أصبح بالغا. والعلامة أن يظهر الشعر الخشن حول قبله، فهذه علامة على البلوغ، فإذا وجدت فهو بالغ ولو لم يحتلم. والعلامة الثالثة أن يبلغ 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة فقد بلغ ولو لم يوجد احتلام ولا إنبات للشعر الخشن حول القبول. وأما الأنثى فبلوغها يظهر بعلامة من هذه العلامات الثلاث وتزيد علامة الرابعة، وهي الحيض بلغ، وكذلك الحمل، إذا حملت فهي بالغ، فهي بالغ، فهذه علامات البلوغ. فإذا كان الإنسان عاقلا بالغا فهو أهل لوجوب العبادة، وقد تشترط شروط أخرى، ولكن هذين الشرطين هما الأساس في الأهلية لوجوب العبادة. فالصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه عبادة، تجب عليه يبلغ. فإن قال قائل: فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ قلنا: هذا الخطاب ليس للصبيان وإنما للأولياء، فيجب على الولي أن يأمر الصبي بأن يصلي من سن 7، يأمره أمر ترغيب بأن يصلي، لا ضرب لا نهر لا كهر لا سب لا شتم، وإنما أمر ترغيب. 10 سنين. ولما يصلي وجب على وليه أن يضربه ليصلي. قال العلماء: هذا الضرب ضرب تأديب لا عقوبة، يعني ليس لأنه ترك واجبا، ما عليه واجب، ولكنه تأديب حتى يتعود الصلاة، فإنه إذا لم يعود على الصلاة قبل البلوغ لا يكاد يصلي. إذا ترك الطفل إلى أن يبلغ بدون أمر بالصلاة فإنه في الغالب تشق عليه الصلاة. إذا هنا يأتي سؤال: هل يستثنى من هذا بعض العبادات فتجب على المجنون وتجب على الصبي؟ الجواب نعم، يستثنى من هذا العبادات المالية، فإنها تجب في مال المجنون وتجب في مال الصبي، وهي هنا عند أهل العلم ليست من خطاب التكليف وإنما من خطاب الوضع لوجوب تلك العبادات. فلو فرضنا أن صبيا ابن سنة مات أبوه وترك له مالا كثيرا وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟ الجواب نعم، تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة معلقة بالمال، معتمدها المال، فهي من الحكم الوضعي، لأن المال سبب للوجوب. وكذلك مال المجنون، إنسان وحال العقول على ماله، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة لما ذكرنا. وذكر الشيخ أن التمييز شرط لصحة العبادة. التمييز مرحلة من مراحل الصبا، فالصبي إذا ميز صحت منه العبادة، وقبل التمييز لا تصح منه العبادة. ابن سنتين، ابن لذني صح منه العبادة، فلو صلى ما صحت صلاته، لو صام ما صح صيامه. لكن ما هو التمييز؟ بعض أهل العلم يقولون أن يبلغ 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين فهو مميز فتصح العبادة منه، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، فلو كانت الصلاة لا تصح منه. إن التمييز أن يعرف الخير من الشر والضار من النافع ويفهم الكلام، وقد يكون دون 7. والذي يظهر والله أعلم أن الأغلب أن الصبي إنما يميز في 7، فإن ظهر عليه التمييز دون 7 فهو مميز، إن ظهر منه أنه يفهم الخير والشر، يعرف التمرة من الجمرة، الضار من النافع، يتصرف يعني بما يدل على فهمه، فهو مميز. إذن المميز غير مميز فلا تصح منه العبادة. هل يستثنى من هذا شيء؟ قال العلماء يستثنى من هذا الحج والعمرة، فالحج يصح من الصبي ولو كان ابن سنة أو أقل أو أكثر، والعمرة كذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي قوما بالروحاء وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا فمن أنت؟ فقال رسول الله فيها، وفي رواية إلى الهودج، فأخذت بعضد صبي ورفعته وقالت ألهذا أجر؟ ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال العلماء هذه الرواية تدل على أن الصبي صغير، لأنه أولا كان في المحفة والهودج، وعادة العرب أن الذي يوضع في الهودج والمحفة من الصبيان إنما هو الصغير. أيضا أن هذه المرأة أخذته بعبده، فدل هذا على أنه صغير ورفعته، فهو طفل تأخذه المرأة بعبده وترفعه، فدل أنه حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين. وإطلاق الصحابة أنهم حجوا بالصبيان من غير تفصيل يدل على العموم. والعلماء يقولون ثبت بالأدلة أن الحج والعمرة تخالفان سائر العبادات في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام. قال: ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات، يعني يشترط مع البلوغ، مع البلوغ والعقل يكون الرشدا، يظهر عليه حسن التصرف في المال. فالتصرفات التي هي المعاوضات من بيع وشراء وإجارة يشترط لصحتها البلوغ والعقل والرشد. فأما البلوغ فالصبي لا يصح بيعه إلا في المحقرات، في الأمور اليسيرة مثل الصبيان الآن الذين يبيعون المساويك ويبيعون الألعاب الصغيرة هذه ب5 ريال و10 ريال، محقرات عند الناس، هذه الصحيح أنه يشخص لصحة البيوع. فالسفيه الذي ظهر سفهه لا يصح، لا تصح معاملاته، وسيأتي في كلام الشيخ. والملك للتبرعات، يعني يشترط مع البلوغ والعقل والرشد ملك حق التبرع للتبرعات. والتبرعات كما تعرفون يا إخوة هي الإعطاء بغير عوض، الهدية تبرع، الصدقة تبرع، الهبة تبرع. من لا يصح، لو أن شخصا جاء إلى مجنون وقال هب لي سيارتك هذه، قال خذها، ما يصح. ولا من الصبي إلا أن يؤمر بذلك تدريبا، يعني ما تصح الصدقة من الصبي إلا أن يؤمر بذلك تدريبا، فيعطى مثلا ريالا ويقال أعطه لذلك الرجل، تصدق عليه من باب التدريب على الخير. ولا يصح التبرع من السفيه، يصح مثلا الولي على مال اليتيم، قال العلماء لا يصح ولا يجوز أن يتصدق من مال الصبي، والصدقة غير الزكاة، من مال اليتيم. ولا يجوز أن يتبرع، أن يهب أو يهدي من مال اليتيم. والصحيح أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان من باب حفظ مال اليتيم. فالصحيح أقوال أهل العلم أنه يجوز لولي مال اليتيم أن يتصدق منه الصدقة المعتادة التي يحفظ بها المال. فقد تقدم معنا يا إخوة أن الصدقة تذهب شر المال وتنمي المال، فالصدقة المعتادة بين الناس التي تذهب شر المال يجوز للولي أن يفعلها من مال اليتيم. لماذا؟ لأن هذا من مصلحة اليتيم، من مصلحة مال اليتيم. ويجوز لولي اليتيم أن يهدي مال اليتيم، والله رجل ظالم، وليتيم قطعة أرض في منطقة مميزة، وخشي ولي اليتيم من هذا الظالم أن يضع يده على هذه الأرض، فأعطاه هدية من مال اليتيم ليدفع ضرره، فهذا جائز لأنه لمصلحة اليتيم. فهذه هي القاعدة في الجملة، ويأتي كلام الشيخ ونعلق عليه. نعم. التي تمر عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات، فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادة قوة تامة وهو البلوغ، لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير العاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بتمام 15، أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، وتعداد الأنثى يقظة عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. نعم، لأن الشيخ يرجح أن التمييز هو معرفة الخير من الشر، والمشهور أنه بالسبع سنين. نعم. قال رحمه الله: فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في المهد، فهذه لم أقف عليها، إنما الذي في الروايات في الهودج، وفي بعض الروايات في المحفة، أما في المهد فلم أقف على هذه الكلمة في الحديث، ولو وردت لكانت نصا في الصبي الصغير، لأن المهد إنما هو للصبي الصغير. نعم. قال رحمه الله: فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم، ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. نعم، قال العلماء: إن الصبي الصغير إذا حج به فإنه يعمل اللباس ويلبس إزارا ورداء، فإذا كان صغيرا يحتاج إلى ما يسمى بالحفاظ فإنه يعفى عنه ولا ينزع عنه الحفاظ، لأنه لو نزع عنه لآذى نفسه وآذى غيره وآذى المحل. فيلبس الإحرام، وإذا كان لا يعقل النية ينوي عنه وليه في الميقات، وإذا كان يعقل النية فإنه يأمره ويقول: انوي العمرة، سنذهب الآن إلى العمرة، انوي العمرة، وكذا في السعي، ويحضره في المناسك، فيحضره في عرفة وفي منى وفي مزدلفة، وما يعجز عنه يفعله عنه كرمي الجمار، فإنه يرمي عنه الجمار. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصبي يخالف الكبير في الحج والعمرة في أمرين: الأمر الأول أن عمده في المحظورات خطأ، أن عمده في المحظورات خطأ، بس لو رداء وإزارا ثم الصبي وهو في السيارة أو في الطريق أو وهو يطوف أخذ الرداء ووضعه على رأسه عامدا، هذا خطأ ليس فيه فدية، ليس فيه فدية. عمد الصبي في المحظورات خطأ، هذا الأمر الأول. بخلاف الكبير فعمده يؤاخذ به. والأمر الثاني أن الصغير لا يلزمه إتمام الحج أو العمرة بالشروع إحاما، وشق عليه أن يكمل العمرة، فإنه يجوز أن يفسخ إحرامه ولا شيء عليه، والحج كذلك. لكن الأولى والذي ينبغي أن يتم، لكن إذا شق فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه. لماذا؟ لأن الصبي لا يجب عليه شرعا، لا يجب عليه الحج شرعا، هو ليس محلا للوجوب، ليس محلا للوجوب. بخلاف الكبير، فإن الكبير إذا شرع في الحج ولو كان نافلة وجب عليه توب ووجب. أما الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى فليس أهلا للوجوب، فلا يلزمه الإتمام. فلو شق على أهله أن يتم عمرته وفسخ إحرامه فلا حرج في هذا، وهذا طبعا هو مذهب السادة الأحناف وهو الراجح في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. نعم. قال: ويستثنى من العبادات، يعني التي لا تجب، وهذا هو الراجح في المسألة. والنفقات الواجبة، وهذا كذلك. والكفارات، الكفارات محل خلاف بين أهل العلم، هل الكفارات تجب على الصبي؟ فبعض أهل العلم غلب جانب العبادة في الكفارة فقال لا تجب على الصبي، وبعض أهل العلم غلب جانب المال فقال إنها تجب على الصبي. والذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن الكفارات التي يستوي فيها العمد والخطأ تجب على الصبي، أما الكفارات التي إنما تجب على العامد دون المخطئ فلا تجب على الصبي، لأن عمد الصبي خطأ. يعني مثلا، وهذا يحدث الآن كثيرا، شخص أعطى ابنه مفتاح السيارة وهو غير بالغ، ذهب وصدم إنسان ومات هذا الإنسان، تجب الدية، تجب الدية لأنها حق مالي. طيب، هذا قتل خطأ، والقتل الخطأ في كفارة، وهي أن يعتق تتابعين، فهنا نقول تجب على الصبي الكفارة، كفارة القتل الخطأ. لماذا؟ لأن الكفارة أصلا ما تجب إلا بالخطأ، فالمخطئ لزمته، فكذلك الصبي، فكذلك الصبي، لأن هذه تلزم العامد والمخطئ، وغاية ما في الصبي أن نلحقه بالمخطئ، أن نلحقه بالمخطئ، فتجب عليه هذه الكفارة. فإن كانت هناك رقبة ويستطيع أن يعتق أعتق، وإن كان يسقط عن. نعم. قال رحمه الله: أما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرجد وهو إحسان، شرط لها مع التكليف يعني مع العقل والبلوغ الرشد. نعم. قال: فشرط لها مع التكليف الرشد وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف، ويشترط منه أقل أحواله، يعني ما يشترط أن يكون تاجرا ماهرا، وإنما يشترط أقل أحوال الرشد بحيث لا يسقط منه إلى السفاة. نعم. قال رحمه الله: اشترط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم: البلوغ والرشد. وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوه. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال. الحقيقة أنه ليس المراد بالملك هنا ملك المال، ما لأهل الإنسان أن يبيع وهو غير مالك أو غير مأذون له من مالك، ولكن المقصود هنا أن يكون مالكا لحق التبرع. فإن كان مالكا للمال فهو مالك لحق التبرع، لكن قد لا يكون يعني مالكا للمال ولا مالكا لحق التبرع. نعم. قال رحمه الله: أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله: فاشترط الله عز وجل لقربان مال اليتيم أن يكون بالتي هي أحسن، يعني هنا ما في مصلحة اليتيم، ما في مصلحة اليتيم، وليس من مصلحة اليتيم أن يداين من ماله، ومن باب أولى أن يستدين من ماله. فبعض الناس إذا كان وليا ليتيم لمال يتيم يستدين ويأخذ من مال اليتيم دينا، وهذا لا يجوز، لأنه يعرض مال اليتيم للذهاب. ناهو إذا في تقرير القاعدة. نعم. قال يرحمه الله: أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها، والله أعلم. قال القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. نعم، هذه قاعدة عظيمة النفع، وهي أن الأحكام لا تتم إلا إذا اجتمعت مقتضياتها وانتفت موانعها. وهذا يصلح في معرفة الحكم وفي تطبيق الحكم، أي العمل بالحكم. لابد أن يجمع الأدلة كلها حتى يعرف هل هذا مقيد أو مطلق، هل هذا على إطلاقه أو له قيد ونحو ذلك. وأضرب لكم مثالا: جاءنا في الشرع نصوص وعد بمغفرة الله وسعة رحمته، وجاءتنا نصوص وعيد بدخول بعض أصحاب الكبائر النار، ظل في هذا الباب طائفتان: طائفة نظرت إلى نصوص يضر مع إيمان ذنب والله غفور رحيم، وطائفة نظرت إلى نصوص الوعيد فقط فحكمت بكفر أهل الكبائر كما فعل الخوارج، أو حكمت بأن أهل الكبائر في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ما هم بمسلمين ولا كفار، وهم المعتزلة. واتفقت الطائفتان على خلود أهل الكبائر في النار، أما أهل السنة والجماعة فبينوا أن مرتكب الكبيرة يخشى عليه وليس بكافر، يخشى عليه إنفاذ الوعيد وأن يدخل النار ولكنه ليس بكافر. وتصلح هذه القاعدة في العمل بالأحكام، فإنه لا يعمل بالحكم إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. فمن أراد أن يصلي لم يجوز له أن يصلي حتى تجتمع الشروط تنتفي الموانع، يخرج الساعة 11 من المدينة فقال أصلي الظهر الآن، الساعة 11 في المدينة أصلي الظهر، نقول ما يجوز. قال كيف؟ أنا متطهر وعندي سترة ومستقبل القبلة وكل شيء. قلنا ما دخل الوقت، ما اجتمعت الشروط، ما اجتمعت الشروط. امرأة حائض قالت يا شيخ والله أنا أحب الصلاة، أنا أحب الصلاة حبا أكثر من أولادي، أريد أصلي. نقول لها ما يجوز أن تصلي، أنت حائض وهن الحيض، فلا بد في الأحكام كلها من اجتماع شروطها وانتفاء موانعها، ولا يكتفى بالصورة. مثلا الجهاد، الجهاد عبادة شريفة عظيمة باقية ما بقي الحق والباطل، ولكن هذه العبادة حتى تكون عبادة لا بد أن تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، فإذا لم تجتمع الشروط فليست عبادة، وإذا وجد مانع فليست عبادة. اذهب إلى الجهاد جاهد، صحيح أنه حتى لو فرضنا أنه مثلا لا بد من إذن الإمام ولا بد من رضا الوالدين، يعني اكذبوا عليهم قولوا لأمكم ستذهبون إلى الحج ستذهبون إلى العمرة، واذهبوا إلى الجهاد بزعمهم، فإذا جاهدتم وقتلتم فأنتم شهداء، والشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، إذن هذه الذنوب السابقة تغفر لكم، كونكم ذهبتم بدون إذن الإمام بدون الشهادة فرع الجهاد. فإذا لم يكن جهادا فهذه ليست شهادة، ذهابك بدون إذن ولي الأمر ليس جهادا، ذهابك بدون رضا والديك ليس جهادا، وبالتالي فقتلك ليس شهادة. فلا يكون الأمر عبادة حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. يا إخوة، العلماء الذين يمنعون الشباب من الذهاب إلى ما يسمى بالجهاد لأن الشروط غير متوفرة أو لوجود مانع، وهي أهل العواطف الذين يغررون بالشباب ويقولون اذهب حتى لو كان هناك بعض الشروط ناقصة هذا جهاد، وأبناؤهم في البيوت، هؤلاء يغشون الأمة والله، والواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى الله. ليس الناصح للأمة الذي ينفخ في عواطفها، ولكن الناصح للأمة الذي يعلمها شرعها وإن غضب الناس وإن لم يرضى الناس. إذن يا إخوة، فيما الحكم كذلك إلحاق الحكم بالآخرين، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا علماني، هذا ليبرالي، لا يجوز حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. كل بحسبه، التكفير له حاله والتبديع له حاله والتفسيق له حاله، لكن لا بد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فلو تخلف شرط ما جاز إلحاق التكفير بمعين، ولو وجد مانع جاء. هذا باب قد أوضحناه كثيرا. بهذا يظهر لكم معاشر المؤمنين نفع هذه القاعدة.